فؤادي أما ترى نور طه يتخطى حواجز الأزمان، ذاك دمعي شوقا إليك ودوني ألف عام يا هازم الطغيان. صلى عليك الله. أنت مني في خاطري يا رسول الله أغلى علي من وجداني، لك مني السلام والحب والإخلاص والسير في طريق الأمان. أنت أسمى من المديح وأغلى من جميل الألفاظ والأوزان، غير أني أخطها نبضات من فؤادي وقصة من جنان، واعتذاري إليك أني مدين لك بالحب صادق الإفعال.